محبوب خاطري غفنوبة ما نويتو بعده العشرام على الرصام يغيب مغرم فيه يا من صابوه الحبيب فيه والمحبوب ما نويت بعده العشرام على الرصام يغيب مغرم فيه يا من صابوه الحبيب فيه والمحبوب نار الهوى فداتي من الهوبة حرها فحشاها يا طول الدوام فيت لهيب الشوق زادني تلهبو والقلب بالشفا ملهوب حتى فنيت وبقيت عجوبة منظرني يعذرني في الهوى بقيت غريب العروق في عضايا دابو وبقيت بالشفا مغلوب دموع عيني مسكوبة على خدودي هطاها لا من سال غير سكيب الصب زادني تعذبه حتى بقيت غير اللوب اللي هويت ما فيه رطوبة ما شفق من حالي هو ولا علم بالغيب إلا الرحم اللي رغبه هو أخبر على القلوب لكن سابقة في المكتوبة الصبر العشيق محامله عليه وجيب والعاشقين ما يعابوا في الحب مادة ودنوب أنا كويتك يا من كوبة من فراق المحبوب اللي ما نويت يغيب طال نشفى مع غيابه حالي تقول شي مجدوب ما نويت بعده العشرة على الرصام يغيب ربي يا مصابوب الحبيب فيه والمحبوب زاد للقلب صعوبة والشكا والتهان على العشيق راه صعيب واللي عشيق كيف يصابو الوعد والقضاء مكتوب الحبيب تهتيه القرهوبة لانته بزينه تهو على العشيق حليب صافي خص صغير وجابو ويلا يجاوبو مجلوب هاي لا يجود سجال كروبة على الرضا يرضاني من حاز ساكني الحبيب حبي عليه فاق حبابه قلبي عليه صار يدوب الروح من جماله مغلوبة اش من يوم عليه يا زورته جيت قريب قلبي على الرضا يصطابه ونقول في السبل مرغوب شمس الطحاف حصنه مغروبة والغدر والزهره محاسنه جميع طغيب الفرح به لي يا طابو برات به كل عيوب ما نويت بعده العشرة على الرصام يغيب ربي يا منصبو الحبيب فيه والمحبوب رغبت ما فاد رغوبة ما لقيت الحب وحيلة ولا وجدت طبيب ولا فقي حكيم كتابه الساق جايبو العجوب حر الشفا مخليني جوبة باللحمان تقهل بليس فادني تقليب عيا القلب من تقلبو ادمعي على البدام سكوب حسنو يزيد للقلب هيوبة كان زار صهامي دغيا يزول شغيب إلى يتوب بدر حجابو يحلى القوت والمشروب داتي من جماله مسلوبة حازني وملكني بجمال صورتو الأديب رصات ساكني دادابو وأنا فطعتو مدوب ولا يزيد بالصبت غيوبة ما خشى من مخلوق ولا يخاف وخضر قيب إلى يجود لبس وابو أربي يخلص المحبوب خضري خضروبة ما نويتو بعده العشرة على رصامي غيب ربي ينصبوب الحبيب فيه والمحبوب كيف زين خير لنسوبة من عطاه المولاه اسطوى وعزليه وهيب ربي مخيره في كتابه وانا في طاعته مكسوب شلا يوصفوا فيه نجوبة ولا عصور وصهف وجابوه حق في ترتيب جمال صورته استهابه لحظة لامت الموهوب يبصر بالصرار المحجوبة من تبع محبوبه ويطيع خالقه المجيب يدرك ما بغى فرتابه تفجع عليه كل كروب وانا رجيت مول المحسوبة ربنا يغفر ليه والضم ما نويت يخيب ربي يعين من سجابه حتى يفوز بالمطلوب واسمي في الخاج الموهوبة بندري صناب محمود خاتمه بالطيب وسلام ربنا في خطابه لشرفنا والمكتوب نسعى الله يعجل بالتوبة والعفو والغفران يجللوا على المذنب الانام كلها طلابه أفضلوا يا عمنا مكبوب أحافظ الغادون غتوبة لا يغرك مخلوق اللي يدعى كون البيب هاكر قصيد في طراب وروناق جايبو محسوب ما نويت بعد العشرة على الرصام يغيب فيه والمحبوب بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه المحبوب لا نويت بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه المحبوب لا نويت بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه المحبوب لا نويت بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه المحبوب لا نويت بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه المحبوب لا نويت بعد العشرة على الرصام يغيب حبيب فيه والمحبوب